بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها بعنوان أهمية طلب العلم الشرعي ومكانة العلماء. لا شك أيها الإخوة أن هذا الموضوع من الموضوعات التي ينبغي للمسلم أن يتدارسها ما بين وقت وآخر، وأن يعيد النظر فيه، لأنه من أهم الموضوعات التي تقوم عليها حياته، علما وعملا، فهما وإدراكا لأهميته وما يجب عليه تجاهه. ولأن الموضوع ولا شك محبب للنفوس، الكلام عن العلم الشرعي وعن طلبه وعن أهميته وعن بيان مكانة العلماء، أحببت أن يكون الموضوع في ثلاثة محاور، في ثلاثة عناصر. المحور الأول في الحديث عن الأدلة التي تبين فضل العلم الشرعي على غيره من العلوم، وتتضمن أيضا أهمية طلبه والعناية به وبذل الجهد، غاية الجهد في نيل العلم وتحصيله. المحور الثاني الحديث عن مكانة العلماء وبيان منزلتهم في دين الإسلام وعن الواجب تجاههم. المحور الثالث وصايا لطلاب العلم، من يتشرف ويزدرف إلى كوكبة طلب العلم الشرعي، هؤلاء لهم وصايا ولهم إرشادات يجب أن نذكرها وأن نتدارسها في هذا اللقاء. أيها الإخوة في الله، العلم له مكانته في الإسلام، وقد عني به في نصوص الوحيين الكتاب والسنة، وسنقرأ الآن بعد قليل جملة من الأدلة على ذلك مع بيان وجه الاستشهاد من الأدلة. كل هذا بيان لعناية الإسلام بالعلم الشرعي وبالتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فلا غروة أيها الإخوة أن نجد هذه المكانة لهذا العلم ولمن قام به من حملته ومن طلابه، أشاد بهم الإسلام وعني بهم وذكر فضائلهم وبين محاسنهم، كل ذلك من أجل أن نطلب العلم وأن نعتني به. الإمام الحافظ ابن عبد البر إمام المالكية في زمانه رحمه الله، في كتابه جامع بيان العلم وفضله، ذكر أن العلم على نوعين. النوع الأول فرض عين، يجب أن عليك أيها المسلم أن تتعلمه، هذا فرض عين. قال رحمه الله: وهو الذي لا يمكن أن تقوم عبادة العبد وشؤونه وأحواله إلا بالعلم. قال: مثل الطهارة، مثل الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، مثل بعض المعاملات في البيع والشراء، مثل أحكام النكاح والطلاق والعدد ونحو ذلك، هذا يجب على الإنسان أن يتعلمه. كيف تعبد الله عز وجل؟ تعبد الله على جهل؟ لابد أن تعبد الله على علم وبصيرة. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية. قال أهل العلم: بدأ بالعلم قبل القول والعمل، بدأ بالعلم قبل القول والعمل، وهذا حق. كيف الإنسان يستطيع أن يتوضأ الوضوء الصحيح الشرعي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يطلب العلم ولم يقرأ ولم يحضر مجالس العلماء ولم يدرس هذا؟ كذلك في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في كلها، حتى في أحكام النكاح، في كل إنسان كيف العقد الشرعي، شروط النكاح الصحيح، أركانه، كذلك الطلاق، يعرف الإنسان ما الطلاق السني وما الطلاق البدعي، يعني إلى غير ذلك. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: هذا فرض عين، العلم به فرض عين. قال النوع الثاني فرض كفاية، النوع الثاني فرض كفاية وهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين. قال رحمه الله: ويدخل في ذلك كتاب الجنايات وكتاب الحدود ونحو ذلك. قال هذه يعني وبعض المسائل المتفرعة في البيع والشراء التي تصعب على الناس، هذه يقوم بها فئام من الأمة. نعم لا يترك، لابد أن يعرف الناس وأن يتفقهوا وأن يعرفوا أحكام الجنايات سواء في النفس أو في المال أو في العرض، كذلك الحدود والأحكام المترتبة عليها، هذه يجب أن يتفقه فيها الناس وأن يعرفوها وأن يتعلموها. المهم يا أخي، يجب عليك الحقيقة أن تجتهد في طلب العلم وأن تعنى به أيما عناية. وقد ذكرت الحقيقة جملة من يعني الأدلة من الكتاب والسنة على فضل وأهمية طلب العلم الشرعي، نسمعها الآن ونعلق على ما يتيسر منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله: فإن أفضل الأمور والمكتسبات وأعلاها رتبة العلم، الذي هو أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب وتنورت به العقول. نعم، لو تقرأ بعد ذلك كلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: تعلمه لله خشية. نعم، قال: تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين على عند الإخلاء والزين عند الأخلاء، ويرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة. نعم، ننطلق الآن إلى الصفحة التي بعدها. وردت الأدلة في الكتاب والسنة على بيان فضيلة ومكانة العلم الشرعي. أولا أن الله تعالى رفع مقام العلماء بأن قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على حقه الذي هو إفراده بالعبادة، إذ قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، هذا توحيد الله عز وجل أعلى، وهو الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. أشهد الله عز وجل عليه ملائكته، هذا يدلك على شرف العلماء وعلى شرف العلم الشرعي، علم التوحيد، علم العقيدة. ولذلك بكثير بعض الناس يخطئ، مثلا لا يعرف ايش معنى لا إله إلا الله، بعضهم يقول لا حاكم إلا الله، لا رازق إلا الله، هذا كله كلام باطل. الصحيح لا معبود بحق إلا الله. الله عز وجل أشهد هنا ملائكته على هذا الأمر العظيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شوف، أشهد يعني أهل العلم لما لهم من المكانة والمنزلة على هذا الأمر العظيم، وهو توحيده جل وعلا، والمراد به إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم، ثانيا قال: ثانيا ذكر تعالى أنه يرفع علماء الشريعة العاملين في الدنيا وفي الآخرة، إذ قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، أهل العلم الشرعي، احنا نتكلم أيها الإخوة عن العلم الشرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هؤلاء العلماء لهم درجات ولهم منازل، وهم أهل الخشية كما سيأتينا إن شاء الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، ثالثا وصف سبحانه وتعالى علماء الشريعة المخلصين بالخشية منه سبحانه وبالإيمان بكتابه، إذ قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم هو خشية الله تعالى. العلم هو خشية الله تعالى. ولما سئل رحمه الله تعالى ما أفضل الأعمال، قال: العلم الشرعي إن صلحت النية وعمل به. وصدق رحمه الله، أفضل عمل تتقرب به إلى الله هو العلم، العلم الشرعي، لكن بشرطين. قال: أولا أن تكون النية خالصة لله عز وجل، لا من أجل المراءات والمباهات ونحو ذلك. الأمر الثاني أن تعمل بهذا العلم الذي سوف تسأل عنه يوم القيامة وعن علمه ماذا عمل فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. رابعا قدم سبحانه وتعالى العلم على الإيمان، لأن الإيمان الصحيح لا يكون إلا بعلم الصحيح. الله أكبر، صحيح، ما في إيمان إلا بالعلم. كيف تؤمن بالله؟ يجب أن تعرف أركان الإيمان، تعلمها، تعرف معنى لا إله إلا الله، ركني لا إله إلا الله، النفي والإثبات، كل شروط لا إله إلا الله، هذه كيف تعرفها؟ تعرفها عن طريق العلم الشرعي. نعم. قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. انظر كيف الله قدم أهل العلم، وصف العلم على وصف الإيمان. هذا يدلك يا أخي أنه كيف تعرف التوحيد وكيف تعرف الإيمان إلا عن طريق العلم، تتعلم وتعرف المعنى الصحيح لتعمل به ولئلا تقع في ضده من الشرك بصوره وأنواعه ثم ما بعده من البدع والخرافات ونحو ذلك. نعم. خامسا أنه تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من شيء إلا من العلم، إذ قال تعالى: وقل رب زدني علما. نعم، هذا من فضل العلم. الله عز وجل ما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل الزيادة في شيء إلا في العلم. ما قال مثلا يعني يسأل الله الزيادة مثلا في المال أو في الجهاد أو في غلاء، وإنما في العلم. وقل رب زدني علما، لأن الإنسان كلما ازداد علما بالله كلما ازداد معرفة بالله وخشية له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط هذا بهذا فيقول: أنا أعرفكم، في بعض الروايات: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. من أين جاءت الخشية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه من أهل العلم، بل أعظم العلماء بالله تبارك وتعالى هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. سادسا أنه تعالى اصطفى أهل العلم ووصف ما عندهم بالفضل الكبير ووعدهم بجنات عدن، إذ قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. شوف، ثم أورثنا الكتاب، يعني العلم، سواء هذا إن قيل إنها في أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أنعم الله عليهم بالإيمان ثم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكفروا به، أو يدخل في ذلك العلماء أيضا في هذه الملة، هؤلاء على خير ولهم فضل كبير عند الله تبارك وتعالى. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لما يعني فيما أخبر به صلى الله، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يعني من أهل الكتاب اليهود والنصارى من كان على دينه ثم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دينه ولم يؤمن به إلا كان من أهل النار. نعم. سابعا أنه تعالى وصف العلم بالروح لأنه يحيي به القلوب والنور الذي يضيء به الطريق، إذ قال تعالى: الحديث والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحديث رواه مسلم. نعم. صلى الله إليكم. نعم. قال سابعا أن الله تعالى وصف العلم بالروح. نعم. لأنه يحيي به القلوب والنور الذي يضيء به الطريق، إذ قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم، لا شك يعني العلم هو روح القلوب ونور المعارف والدليل في العمل الصالح، ولذلك العلماء اشترطوا في قبول العمل ليس من عندهم ولكن بالدليل. لقبول العمل شرطان أيها الإخوة: الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون موافقا للكتاب والسنة. طيب كيف يكون موافقا للكتاب والسنة؟ يجب أن تتعلم العلم حتى تعرف أن هذا موافق أو مخالف أو يعني ليس على الوجهة الصحيحة. إذا لابد من طلب العلم حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة، حتى تفهم الكتاب والسنة لتعمل بهما، إذ لا يقبل عملك إلا بالإخلاص والموافقة. نعم. ثامنا أنه تعالى رفع العالم على الجاهل، إذ قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد ذكر بعض العلماء أنه تعالى فضل الكلب المعلم على الكلب الجاهل بأن أباح أكل صيده واقتنائه وبيعه وترتيبه وتربيته. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. نعم، يعني ما ولا شك أن مقام العلم ليس مثل مقام الجهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ حتى في الحيوانات، الكلب المعلم الذي علم كيف يصيد ليس مثل الكلب الجاهل. الكلب المعلم يؤكل صيده، أما الكلب الغير المعلم لا يؤكل صيده. كذلك الصقر، الجوارح هذه إذا كان عند الإنسان صقر معلم فإنه يأكل منه، أما الصقر غير المعلم فلا يأكل منه. حتى في الحيوانات في فرق بين المعلم وبين الجاهل، فكيف في حال بني آدم؟ ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، ويعني هذه من الفوائد التي ذكرها، هو ذكر 100 دليل أو أكثر من ذلك على فضل العلم الشرعي، على فضل طلب العلم. في أول كتاب مفتاح دار السعادة، في أوائل هذا الكتاب: راجعه غير مأمور، تقرأه تنشط بإذن الله في طلب العلم الشرعي. ذكر رحمه الله تعالى يعني أدلة كثيرة، منها هذه الأدلة. قال: ومنها أيضا قال إن يعني من أدلة فضل العلم أن الإنسان الجاهل لا يرضى أن يوصف بضد العلم وهو الجهل. فلو أن إنسان مثلا جاهل، هو جاهل، وتقول له يا جاهل، يزعل عليك ويتضايق، كيف تصفني أني جاهل مع أنه هو جاهل. فليقول ابن القيم رحمه الله: إن من فضل العلم أن أحدهم لا يرضى أن يوصف بضده وهو الجهل وإن كان جاهلا. فهذا يدلك على شرف العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق صلى الله عليه وسلم القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأفضل العلوم ولا شك أيها الإخوة هو علم الشريعة، التوحيد، العقيدة، التفسير، علوم القرآن، السنة النبوية، الحديث، الفقه، أصول الفقه، السيرة النبوية، كل علوم الشريعة هذه متآزرة ومتلازمة. هذا هو أفضل العلم. نعم، نسمع الآن جملة من الأدلة أيضا. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، من فضائل العلم أيها الإخوة، من شرف العلم الشرعي، أنه يقودك إلى فضائل الأعمال والازدياد من الحسنات. واسمع هذا الحديث في صحيح مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، نقل عن الإمامين مالك بن أنس إمام دار الهجرة وعن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا، قالوا إن الحديث خرج مخرج الغالب، وهو أن الدروس العلمية ومجالس العلماء في الغالب أنها تكون في المساجد، ولكن فضل الله واسع، ما اجتمع قوم في مدرسة في مسجد في بيت في أي مكان اجتمعوا على مدارسة كتاب الله عز وجل، من الذي يتدارس أيها الإخوة؟ هم العلماء. نعم القراءة والحفظ في قراء وحفاظ، لكن المدارسة المقصود بها هنا الفقه في كتاب الله عز وجل، معرفة التفسير، أحكام القرآن، هذه من يعرفها أيها الإخوة؟ إنما يعرفها العلماء. هؤلاء يختصون بأربعة أمور. أولا قال صلى الله عليه وسلم: إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. هذه فضائل عظيمة، وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله عز وجل يجعل هذا المجلس من المجالس التي حظيت وحفت بالملائكة ونزلت عليها السكينة وغشيتها الرحمة وذكرنا الله جل وعلا في من عنده. نسأل الله الكريم من فضله. نعم، ولذلك جاء في بعض الروايات قالوا إن فلان ما أتى إلا لحاجة، قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. في واحد جاء مر قال أجلس أشوف ماذا يقول هؤلاء ماذا يفعلون، فجلس. قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية أخرى قال الله عز وجل: وأني قد غفرت له. هذا عاد في الحديث الآخر أن الله عز وجل يقول لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم. قالت الملائكة: ربنا معهم فلان ابن فلان ما أتى إلا لحاجة، قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية أخرى: وأني قد غفرت له. هذا فضل عظيم أيها الإخوة يعني مجالس الذكر والاحتفاف مع العلماء. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الخير، إنه لذلك والقادر عليه. نعم نعم الحادي عشر عاشرا نعم أو عاشرا نعم أحسن الله إليكم. عاشرا قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحوت في البحر. وفي رواية: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. الله أكبر، هذا فضل عظيم. العلم أيها الإخوة يرفع منازل الناس، لهم مقامات في العلم ويستفاد منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد، مع أنه عابد ولله الحمد، مهوب فضل العالم على الفاسق أو الفاجر، لا، احنا نتكلم عن مقامات الدين الآن. فضل العالم على العابد، هذا عابد بعد وعلى خير إن شاء الله، لكن ولو العلم أفضل من العبادة والتفرغ لها، مع أن العالم يجب أن يكون عليه أثر العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا كفضل القمر على سائر الكواكب، هل في مقارنة؟ لا مقارنة، بل فضله صلى الله عليه وسلم وجعله مثل نفسه الشريفة، قال كمثلي، يعني هنا قال كفضلي على أدناكم. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، سيد ولد آدم بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. فانظر يا أخي كيف منزلة العلم وكيف أهميته وطلبه. نعم. قال حادي عشر قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تصلي على معلم الناس الخيرا. وصلاة الملائكة الدعاء والاستغفار. نعم الحمد لله يا أخي، وجاء في حديث أبي الدرداء: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. حديث أبي الدرداء هذا أيها الإخوة هذا من أهم الأحاديث ومن أبينها في فضل العلم، وقد أفرده الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بشرح نفيس بعنوان شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم، وقد قرأناه ولله الحمد يوما في هذا المجلس الشريف، وهو من أفضل الشروحات على هذا الحديث، شرح الحافظ بن رجب على هذا الحديث. راجعه، هذا يغنيك ولا شك بفضل الله في يعني شحذ الهمة وتقوية العزم في طلب العلم الشرعي. نعم. قال: ثاني عشر أن الله تعالى يسهل وصول أهل العلم إلى الجنة وييسر لهم أسباب ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم، لأن العلماء ولله الحمد يعرفون الطرق الموصلة إلى الجنة بالطرق الوسطية والاعتدال، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، يعني ليسوا مثل الذين غلوا وكلفوا أنفسهم في الدين ما لا يطيقون وشددوا على أنفسهم، هذا أمر مرفوض، ولا هم من الذين تساهلوا وتحايلوا وتلاعبوا في الدين، هذا أيضا لا يصح، هم ولله الحمد على المسلك الوسط على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنى لهم ذلك؟ كيف حصل لهم ذلك؟ لما طلبوا العلم الشرعي وجلسوا في مجالس العلماء وقرأوا كتبهم واستفادوا منهم، هكذا حصل. طيب الثالث عشر، هذا وهذا مثل يعني ذكرناه سابقا. نعم، الرابع عشر أن الله تعالى، شوف هذه عاد فائدة مهمة جدا، كيف أن العلم الشرعي أيها الإخوة ينقذ الإنسان من الهلكات في الدنيا ومن النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. اسمع هذا الكلام الجميل وهو مستنبط من أحد الأحاديث. نعم، قال: أن الله تعالى ينجي العصاة من النار بأهل العلم. صحيح، نعم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل 99 نفسا فذهب إلى عابد فسأله: هل لي من توبة؟ قال: لا توبة لك. فقتله فأكمل به المئة. نعم، هذا عابد ليس عنده علم، جاء قال: أنا قتلت 99 هل لي توبة؟ قال: وين 99 عدد كبير، فقتله فأكمل به المئة. نعم، قال: ثم ذهب إلى عالم فسأل. شوف الفرق بين العابد وبين العالم. نعم، فسأله نفس السؤال، فقال له العالم، فقال له العالم: ومن يحجب عنك توبة الله؟ الله أكبر. ثم نصحه أن يخرج من بلده إلى بلد فيه قوم صالحون. نعم، إلى آخر الحديث. على كل حال انظر يا رعاك الله كيف أن هذا الرجل لما جاء للعالم من تاب تاب الله عليه، الله عز وجل أمر ورغب من وقع في الكفر والشرك، وهل بعد الكفر والشرك ذنب أعظم؟ لا والله، قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فاحذر أخي المسلم، احذر أخي الصائم، احذر أخي القائم أن يتلاعب عليك الشيطان ويأتي ويقول: أنت أسرفت في نفسك، وأنت لا تصلي قديما، وأنت مذنب، وعندك فجور ومعاصي وفواحش وكبائر، أنت تلعب على نفسك، أنت لا، هذا هكذا يريد الشيطان منك أن تبقى على ما أنت عليه من الضلال والسوء. الصحيح ولله الحمد احمد الله أن الله أعطاك فسحة في عمرك وطولا في أجلك، فالآن تستطيع أن تتوب، تب إلى الله، من تاب تاب الله عليه. ثم إن الله عز وجل يسر لك وأنعم عليك أن تأتي إلى هذه الديار المقدسة، تأتي ولله الحمد تؤدي العمرة ثم تزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمن وطمأنينة ورخاء واستقرار. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه وأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير. نعم، هذه الأجواء الروحانية يعني وهذه الأحوال تعينك على طاعة الله عز وجل، تعينك على التوبة، تعينك على الاستغفار. نعم، لا شك الإنسان معرض بعد ذلك يعود إلى الذنب، فإن عدت فتب إلى الله عز وجل، فإن رحمة الله عز وجل واسعة. ولذلك قال هذا العالم لهذا الرجل الذي قتل، والقتل عظيم نسأل الله العافية، قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من الذي يمنعك أن تتوب إلى الله عز وجل؟ فانظر يا أخي الفرق بين العالم وبين العابد. نحن أيها الإخوة ما نفرق الآن بين العالم وبين الفاسق ولا الفاجر، لا، احنا نتكلم الآن في مقامات عالية، ومع ذلك مقام العلم أشرف وأكبر وأعلى. إذن يا أخي احرص على طلب العلم، احرص على مجالس العلماء، يجب يا أخي وأنت الآن ولله الحمد في حياتك اليومية في الأسبوع عندك دوام مثلا في عمل أو في شركة أو في بيع وشراء، طيب اجعل لمجالس العلماء نصيبا من وقتك، رتب، إما إن كنت والعلم ولله الحمد في الحرمين الشريفين وفي غيرهما، حتى لما ترجع إلى بلدك هناك علماء عندك في بلدك، احضر عندهم، احضر مجالسهم، استفد منهم. إن رغبت أن تتواصل مع دروس الحرمين الشريفين ولله الحمد عن طريق العلماء هنا، ادخل على منارة الحرمين الشريفين، تتواصل مع العلماء وتستفيد مع، يعني العلم لله الحمد صار الآن مبذول، تستطيع ترى ما في هذا العالم كله من الشرق للغرب من الشمال للجنوب. إذن يا أخي لا عذر لك في طلب العلم، وانظر كيف النجاة بالعلم من الجهل ومن الفسق ومن الفجور إلى غير ذلك. فما يعني لا كلام والله بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، الخامس عشر، أن الله تعالى يميز أهل العلم عن غيرهم يوم القيامة إكراما لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل، إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة. نعم، معاذ بن جبل رضي الله عنه سيد من سادات الأنصار، وهو من أوائل الأنصار إسلاما، تأثر بدعوة مصعب بن عمير وأسلم، وهو سيد العلماء، توفي وعمره صغير، يعني لم يبلغ 40، قيل 38 سنة وقيل أقل أو أكثر، معاذ بن جبل وهو سيد العلماء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبق العلماء برتوة، جاء في بعض الروايات برمية حجر، يعني العلماء لهم مقام يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يعلي مقامنا بالعلم والعمل، لهم مقام عند الله عز وجل، ولكن معاذ بن جبل رضي الله عنه يسبقهم برتوة، يعني برمية حجر، يعني مثل ما ترمي حجر وين يقع، هو معاذ رضي الله عنه يكون سابقا للعلماء. هذا يدلك أن العلماء لهم منازل ولهم مقامات عند الله تبارك وتعالى، وأن سيدهم وإمامهم في العلم هو معاذ بن جبل رضي الله عنه. أما سيد الأنبياء والصالحين والأولياء والعلماء فهو رسولنا وإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. إذن يا أخي هذا يدلك على فضل العلم. وقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن معاذ رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال: اللهم إني لم أحب الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، وإنما أحببت الدنيا لأربع. انظر الهمم العالية، انظر النفوس الراقية، ماذا تطلب الناس، ماذا يطلبون في الدنيا؟ واحد يريد أرصدة ملايين، واحد عقارات، واحد، نعم لا بأس، اضرب في مناكب الأرض. حنا ما نقول كن فقير، كن فقيرا أو محتاجا سائلا للناس، لا لا والله، ولكن الهمم العالية كما يقول معاذ رضي الله عنه أربعة أمور، قال: قيام الليالي المظلمة، قيام الليل هذا أفضل الأعمال بعد صلاة الفريضة، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل كما قال عليه الصلاة والسلام، صيام الهواجر الأيام الحارة، من صام يوما في سبيل الله يعني ابتغاء ما عند الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا 70 سنة. الثالث وهذا هو الشاهد الآن، قال: ومزاحمة العلماء بالركب، يزاحم يدخل مع الناس، مو بيجلس في الأخير، لا ها يتقرب، مع أنه سيد العلماء رضي الله عنه لكنه كان يطلب العلم وكان يسأل وكان يحضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا من أين أتاه العلم؟ أخذه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كبار الصحابة من الشيخين كأبي بكر وعمر وغيرهم. مزاحمة العلماء بالركب. الرابعة قال: ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. في ناس ما شاء الله تجلس معهم ما تسمع إلا الكلمة الطيبة، آية وحديث، نقل عن كلام عن أهل العلم عن السلف، إحالة على كتب مفيدة، التفسير في السنة النبوية، إنسان يستفيد يزداد بهم خيرا. ولذلك كان جاء لما جاء أحدهم إلى الحسن البصري قال: يا حسن من أصاحب؟ أنا أريد أبحث لي عن صاحب في الدنيا. قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. ناس ما شاء الله إذا رأيتهم يذكرونك بالله والدار الآخرة. فأنت احرص يا أخي. وهؤلاء في الغالب أنهم العلماء، العلماء أهل خشية والخوف. وأذكر في هذا المقام يعني حالتين أو أثرين مر بي في مسألة يعني أثر العالم في خشيته وتنسكه. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد، وقد ترجم له ترجمة ماتعة نافعة، قال: كان يحضر مجلس الإمام أحمد 5000، هم لا يعدون لكن يعني بالتقدير. قال: 500 يكتبون ويسجلون، يعني ويقيدون السنة، يكتبون يروون عن الإمام أحمد. هذا الإمام إمام أهل السنة والجماعة، أبو عبد الله أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ف500 يكتبون، طلبة علم معهم المداد والأوراق. طيب والبقية؟ قال: يتعلمون منه الهدي النبوي والخشية والسمت والخوف من الله عز وجل. مجرد رؤية هذه تعظم السنة، تجعل للعلم هيبة وخوف. وقد أدركنا هذا ولله الحمد عند أو في دروس سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كان مثلها يعني تشبهه بمثل هذه الحال. كان رحمه الله تعالى يحضر مجلسه، كانت دروسه صباحية ومسائية، كانت عنده 4 فجريات، كان عنده الأحد والاثنين والأربعاء والخميس، هذا بعد الفجر. وبعد المغرب في الجامع القريب من بيته يوم الأحد ويوم الأربعاء. وكان الذين يحضرون مثل هذا حضور كثير، والذين يكتبون عدد معين، البقية يتعلمون السمت والوقار، حب السنة، تعظيم السنة. ثم أيضا التأثر ببكائه رحمه الله، كان يبكي وكان يتأثر، والله كان بكاء يعمل في القلوب ما لا تعمله المحاضرات ولا التوجيهات. ولذلك أدخل بعد هذا إلى حال ثانية، وهي حال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، أبو الفرج ابن الجوزي، وهو إمام من أئمة الحنابلة رحمه الله تعالى، له زاد المسير وله صيد الخاطر وله يعني كتب كثيرة. يقول رحمه الله تعالى: إنني رحلت في طلب العلم، تنقلت بين البلاد من بلد كذا وبلد كذا، تنقلت في طلب العلم. قال: فلم يعمل في قلبي من العلماء وفي علمهم مثل رجلين. يقول: أن استفدت أنا والله الحمد من العلماء ومن قال إلا رجلين، أنا الآن لا أستحضر أسماءهما، لكن يقول: إنهم كانا يعملان في قلبي ببكائهما وبخشيتهما وبورعهما وبترفعهما عن الدنيا ما لا يعمله كلام فلان وفلان. لأن هذا له تأثير أيها الإخوة. إذن أيها الإخوة نعيد ونكرر يعني هيبة العلماء ومكانة العلماء، والكلام يعني متداخل. عندما نتكلم عن طلب العلم نتكلم عن مكانة العلماء وعن منازلهم وعن فضائلهم. فإذن يا أخي، إن أردت الصلاح لقلبك الصلاح لعملك فالزم مجالس العلماء، احضر مجالس العلماء، إما بقدميك مثل هذا المجلس الشريف تحضر وتثني ركبتيك وتستفيد العلم وتخرج بإذن الله. الله يقول في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم. ونحن ماذا نريد؟ ما الذي جمعنا الآن في هذا المكان؟ هل جمعنا الدينار والدرهم ولا مصالح شخصية؟ لا والله، ما اجتمعنا في هذا الرحاب الكريم وفي هذا اللقاء الطيب إلا نسأل الله عز وجل الجنة والطريق الموصل إليها، ونستعيذ بالله من النار والطريق الموصل إليها. نتعلم العلم ونتفقه في دين الله وننال هذا الخير. قوموا مغفورا لكم. أو كنت كما قلت في بلدك أيضا، ابحث عن مجالس العلماء. العلم والله الحمد في أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع. لا تقول: أنا ما عندي علماء. لا الحمد، ابحث، اسأل في المساجد، حتى لو كنت في بلاد أخرى عن المراكز الإسلامية، ابحث، ستجد فيه دروس وفيه علماء، فيه خير. إن أردت كما قلت التواصل مع الحرمين الدروس لنا، فهذا عاد خير وفضل، والله المستعان. نعم، نواصل قراءة ما بقي من الأدلة. نعم. صلى الله إليكم. قال السادس عشر أنه عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه العلم النافع في دعائه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه دعوات صالحات مباركات، ولذلك قال العلماء أفضل الدعاء ما جاء في كتاب الله عز وجل، ثم ما ثبت على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفتح ثم بما يفتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله العلم النافع. نعم، فإذ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم، هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذه الدعوات الثلاث، دعوات عظيمات. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم، وفي دعاء شرب زمزم، يعني كان صلى الله عليه وسلم كان يقول ماء زمزم لما شرب له، ومن الدعوات المستجابات عند شرب ماء زمزم، تشرب الماء ثم تدعو الله. ماذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نعم، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا عدة روايات. فهذا انظر، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سأل الله العلم النافع، مع أنه هو الذي جاءنا بالعلم، وهو الذي علمنا وبين لنا، ومات صلى الله عليه وسلم وقد تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله وسلامه عليه. إذن يا أخي احرص على هذا العلم وتعلمه. نعم، نختم يعني في فضل العلم وفي العناية به بأمر مهم جدا. نعم، السابع عشر أهل العلم أتباع الأنبياء وخلفاؤهم وورثتهم. الله أكبر، العلماء وطلاب العلم ومن يحضرون مجالس العلماء، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن نسلك طريقهم. أنت الآن وريث، أنت ترث النبي صلى الله عليه وسلم. لو قيل لك والله فلان توفي والده وخلف ترك ملايين الدنانير والدراهم وخلف عقارات ومحلات تجارية، وقالوا هذا يا أخي ما يعني ارتاح في الدنيا وكسب الأموال. طيب هذا نعم يعني شيء كتبه الله وقدره وأنزل في ذلك آيات المواريث، لكن أنت عندما ترث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم به يا أخي من ميراث. اسمع هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء نحن معشر الأنبياء لا نورث درهما. لا نعم، هو صحيح. نعم. لا نورث، جاء هنا لا نورث درهما ولا دينارا. نعم، لا نورث درهما ولا دينارا، إنما نورث العلم، فمن أخذه فقد فاز بحظ وافر، وإن العلماء ورثة الأنبياء. الله أكبر. والله يعني يكفي شرف مع الأدلة السابقة، هذا الشرف العظيم، شرف العلم، أنك وريث ترث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه الصلاة والسلام ما ترك شيء في الدنيا، وإنما كان لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها ما ترك لهم إلا صاعا من شعير، ترك شيئا في الرف عندهم، ما ترك. عليه الصلاة والسلام أصلا ما كان يجمع الدنيا، لا يبقى شيء في يديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها ما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه إياه، حتى إنه أعطى رجلا غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخي من شرف العلم أنك تسلك نفسك في ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء. إذا كان هذا هو الحديث عن طلب العلم الشرعي وعن العناية به، وقد تخلله الحديث عن مكانة العلماء، لأنه كيف تطلب العلم؟ لابد أن يكون لك عالم تتعلم منه. الصحابة رضي الله عنهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعون تعلموا من الصحابة، بل الصحابة فيما بينهم تعلموا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وجدت هذا العلم في بيوت الأنصار، وكان يجلس على عتبة باب زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو من كتاب الوحي، فيخرج إليه زيد ويجد على عتبة الباب قد سفته الريح وجاءه شيء من التراب أو الغبار، فيقول: ألا طرقت الباب؟ أنا أخرج إليك، أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته الطاهرين. فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. قال: فكان يدني له الدابة وينيخها ثم يحمله عليها، فيقول: أتفعل ذلك؟ فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. التابعون أيضا طلبوا العلم على الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وهكذا. إذن يا أخي، العلماء لهم مكانتهم ولهم منزلتهم في دين الإسلام ولهم مقامهم، وقد سبق الآن من الأدلة ما سمعت يا أخي في فضل العلم. وإن واجبنا تجاه العلماء أمور: أولا، أنه يجب عليك أن تطلب العلم عند العلماء. كيف تطلب العلم؟ عند الجهلاء أو عند الناس الذين مجرد كلام عموميات وليس هناك تأصيل شرعي في التوحيد، في العقيدة، في علم الكتاب والسنة، في التفسير، في السنة النبوية، في الفقه؟ لابد. هذا أين تناله يا أخي؟ لا تناله إلا عند العلماء، ولو رحلت إليهم ولو بذلت الدينار والدرهم من أجل ذلك. الإمام أحمد رحمه الله كان يسكن بغداد وهي عاصمة الدولة العباسية في ذلك الزمن، أراد أن يرحل إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن، لما لقيه رجل أو بعض الطلاب قالوا: أين تذهب يا أبا عبد الله؟ قال: أذهب إلى عبد الرزاق في اليمن. وين بغداد وأين صنعاء وأين اليمن؟ مسافة طويلة. قالوا: العلم الذي عند عبد الرزاق جئنا به إليك. فقال: لا تفسدوا علي النية، أنا أريد أرحل أذهب. عجب الإنسان يطلب العلم. فرحل رحمه الله تعالى وضاع في الطريق كما قال الإمام الذهبي مرتين، كاد أن يهلك لولا لطف الله ورحمته به. وصل لعبد الرزاق وصار يشتغل في المزارع التي في اليمن على شبع بطنه بس، ما هو من أجل يتكسب، لأن اليمن معروفة هي بلاد زراعة ومحاصيل وخيرات، فهو كان يعمل عندهم على يعني شبع بطنه، ما هو يعني يتكسب أموال وغيره، حتى يطلب العلم عند عبد الرزاق ثم عاد بعد ذلك. إذن يا أخي، لا يمكن أن تطلب العلم إلا عن طريق العلماء. ثم أيضا مسألة ثانية، أنه لا يكفي الكتاب، الكتب فقط. بعض الناس يقول: أخذ الكتب وأقرأ. لا، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. كم من الناس ضاعوا وتاهوا وظلوا بسبب أنهم اعتمدوا على الكتب. أنا ليه أرحل ولماذا أطلب العلم؟ أنا أخذ الكتب، نأخذ التفسير ونقرأ، نأخذ شروح الحديث ونقرأ، كتب العقيدة ونقرأ. لا، هذا كلام غير صحيح، تفهم فهما غير صحيح، يلتبس عليك بعض الشبه، توجه توجيهات غير صحيحة، يدخل عليك علماء السوء، دعاة الضلال إلى غير ذلك، فتتيه في متاهات نهايتها الإلحاد والشرك والوثنية، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يا أخي، يجب الاعتماد على العلماء في الأخذ عنهم. الأمر الثالث وهي مسألة مهمة، قال العلماء: لا استقامة ولا تدين إلا بطلب العلم. بعض الناس يقول: يكفيني أنني يعني مستقيم ومتدين ويكفي. لا، هذا ما يكفي، ما في استقامة إلا بطلب العلم. لابد أن تتعرف العلم بنوعيه، سواء فرض العين أو فرض الكفاية، كما نقلت قبل قليل عن الحافظ بن عبد البر رحمه الله. يجب تطلب العلم، كيف تستقيم على دين الله، كيف تعبد الله على بصيرة وأنت لا تطلب العلم. ولهذا الآن وللأسف بعض الجماعات وبعض الأحزاب ويعني المناهضة للمنهج الصحيح والمخالفة له، تجميع الناس والعموميات ومح يعني لقاءات فقط، لكن تأتي تقول: تعال نطلب العلم، دروس في التوحيد، دروس في العقيدة، ندرس في كتاب الله عز وجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد يتقاصر ولا يرى لهذا منزلة ولا داعي، لأنهم يريدون أن يملوا على الناس أفكارا وتوجهات من عندهم تخالف الكتاب والسنة. وإلا لماذا ننأى بالناس عن طلب العلم الشرعي ونزهد في مجالس العلماء؟ هذا كلام غير صحيح أيها الإخوة. لا استقامة لا تدين إلا بطلب العلم الشرعي، لابد تطلب العلم، وفي أهمه وأعلاه علم التوحيد، علم العقيدة، أن تعرف توحيدك وإيمانك وعقيدتك، أن تحذر مما يخالفها. هذا الكلام والله الحمد، ولذلك والله الحمد علماؤنا ومشايخنا هكذا دروسه في التوحيد، في العقيدة الصحيحة، في منهج أهل السنة والجماعة، في دروس التفسير، في شروح الحديث، في الفقه، في أصول الفقه. هذه هي علوم الشريعة وما يخدمها أيضا من العلوم الأخرى كعلم النحو والصرف والبلاغة ونحو ذلك، هذه كلها علوم خادمة تخدم العلم. فلكن لابد على الإنسان أن يحرص. أيضا أيها الإخوة، من الواجب تجاه العلماء احترامهم وتقديرهم وعدم الوقيعة فيهم، ولكن دعاة السوء ودعاة الضلال تجدهم دائما اللمز في العلماء. هذا عالم، العلماء ذولا لا يعرف إلا الحيض والنفاس، لا يفقهون الفقه الواقع الآن، العلماء الآن أهل دنيا، العلماء كذا وكذا. أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. كيف ترضى أن يلغ لسانك في أناس كما قال يحيى بن معين وعلي بن المديني، وضعوا رحالهم في الجنة، سبقونا إلى الله والدار الآخرة، تأتي الآن وتتكلم العالم كذا أنت الآن من أنت حتى تتكلم في العلماء؟ نعم نحن لا ندعي لأحد العصمة، لكن كونك الآن تتكلم في العلماء وتقع فيهم هذا أمر عظيم وخطير. ولذلك قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: اتقوا لحوم العلماء فإنها مسمومة، فيها سم يميتك. اتقوا لحوم العلماء فإنها مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، ومن أكثر الوقيعة في العلماء بالثلب، يعني بيان ذكر القبائح والمساوئ التي هم منها براء، منها براء، ومن أكثر الوقيعة في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، نسأل الله العافية. قلب أعوذ بالله يكون ميت. بعض الناس نسأل الله العافية يحلو له إما في الجوالات في الرسائل ولا في المجالس، العالم ذاك الله لا خير فيه، الشيخ هذا أنا سمعت يقال قيل كذا. أعوذ بالله، يا أخي اتق الله، ألا تتق الله؟ هذه غيبة ولا تجوز، وقد يكون أعظم من ذلك وهو بهتان تفتري عليه. ثم أيضا لنفترض أن هناك خطأ، أن هناك زلل، ناصحه، أكتب له رسالة، أرسل له رسالة: يا شيخ أنا كذا رأيت كذا، قيل أو يروى أو ينقل عنك كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ أريد بيانا توضيحا في هذه المسألة. نعم، هكذا العلماء يتقبلون ويتناقلون الكلام المفيد الصالح. أما أن يجلس بعض الناس نسأل الله العافية في هالمجالس، أنت الآن بالطريقة هذه ولغت بلسانك في الحرام، ثم أيضا نفرت الناس من العلماء. طيب الناس إذا تركوا العلماء أين يذهبون؟ يذهبون إلى مثلك وأمثالك من الجهلاء ومن دعاة السوء ودعاة الفتنة والضلال. نعم، إذا الناس الآن ما يحضرون عند كبار العلماء من شابت رحاهم في العلم، أين سيذهبون؟ سيذهبون إلى فلان وعلان ودهاليز مظلمة، وناس لا يعرفون أو بالكنى فقط، ولا يعرف اسمه وما يدرى ولا يعرف وكذا وكذا، ويفتى له بفتاوى سيئة وقد تكون فيها خروج على ولاة الأمر وهو مذهب الخوارج، ونبذ السمع والطاعة وقتالهم واستحلال دماء المسلمين بعد أن كفروهم. هذه مصائب أيها الإخوة. من أين جاءنا هذا؟ لما يقلل هؤلاء من مكانة العلماء ومن احترامهم يذهب الناس، لأن الناس لابد يتعرفون على عالم، طيب إذا كان العلماء الربانيون هؤلاء لا يسمع لهم ولا يؤخذ منهم، أين سيذهب الناس؟ سيذهبون إلى الجهلة. إذن يا أخي اتق الله واعرف مكانة العلماء وكن معينا لهم مساعدا لهم في هذا الباب. أختم بالمحور الثالث ولا أطيل عليكم أيها الإخوة، بوصايا لطالب العلم، وهذا المجلس ولله الحمد يحضره يعني ثلة ولله الحمد من طلاب العلم، سواء في الجامعتين جامعة الإسلامية أو جامعة الطيبة أو في كلية الحرم المسجد النبوي والمسجد النبوي أيضا، أو من طلاب العلم عموما، أوصيهم ونفسي أولا بالإخلاص لله عز وجل، الإخلاص الإخلاص. إذا أخلصت فتح الله عليك باب العلوم ووفقك وأعانك على الحفظ وكل شيء. ثانيا الصدق مع الله عز وجل، كما قيل عن أبي بكر رضي الله عنه: والله ما سبقهم بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة وإنما بشيء وقر في قلبه. قال أهل العلم هو الصدق مع الله عز وجل، تكون صادق مع الله، ما هدفك الناس وكلام الناس وقيل وقال، لا، الصدق مع الله عز وجل. الأمر الثالث أن تأتي البيوت والعلم من بابه، فتعتني بحفظ القرآن الكريم وتجمع مع حضور العلم مجالس العلماء، ما هو تترك مجالس العلماء، يعني تجعل جزءا من وقتك في حفظ القرآن وجزءا في طلب العلم. الأمر الرابع أن تعتني بالسنة حفظا، لابد أنك تحفظ شيئا من السنة، ومشايخنا رحمهم الله ووفق أحياءهم يوصون بحفظ الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، أو على الأقل استظهارهما مع السنن الأربع، ثم مسند الإمام أحمد وما بعد ذلك. رابعا أن تعنى بحفظ المتون، تعنى بحفظ المتون. وفي باب التوحيد وباب العقيدة لا شك نحن دائما نوصي الطلاب بحفظ ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أيضا حفظ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي، وما بعد ذلك اقرأ الإنسان في الشروح وشروح العلماء عليها. أيضا في الفقه تحفظ متنا في يناسبك، يعني أنت مثلا في مدرسة أو في بلد يعني المذهب الحنبلي فيه تحفظ مثلا ما يناسب، أنت في بلد المدارسة فيه مذهب المالكية تحفظ متنا في الفقه المالكي، كذلك الفقه الشافعي، كذلك في الفقه الحنفي تحفظ فيه متنا فقهيا، لا أقول تتعبد الله به، لا والله نحن نتعبد الله بالدليل من الكتاب والسنة، لكن لابد أن تقوم على قاعدة. أما كل إنسان يضيع لا هو هنا ولا هنا ولا يمسك شيئا، هذا مو بصحيح، لابد أنك يعني تبدأ فقهك يعني حفظ متن من المتون الفقهية مع شرح المشايخ والعلماء، ونحن كما قلت لا نتعبد الله بها، نحن نتعبد الله بالدليل، وأنت واللهم تتدارسها هذه المتون الفقهية مع الأدلة مع شروح العلماء مع الإفادة. أيضا مما أوصي به إخواني طلاب العلم حسن الأدب، احترام العلماء. قال الإمام مجاهد رحمه الله وقد روى عن هذا البخاري في صحيحه: لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. المستحي هذا لا يطلب العلم، لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. لا بد اسأل، ما فيها شيء. وأنا قلت أنا دائما نحن في الطلاب يسألون بعض الأحيان أسئلة، بعض الحاضرين يقول كيف لماذا يسأل، لا اسأل ما في شيء. وقد ذكرت في هذا المجلس أنني يوما كنت أدرس في الجامعة وكنا نتكلم عن في آيات الحج، وذكرت حديث كعب بن عجرة لما جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان القمل يتناثر على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أرى هوام رأسك آذتك، إلى آخر الحديث. أنا لما انتهيت سألني أحد الطلاب قال: يا شيخ ما معنى القمل؟ بعض الطلاب يعني استغربوا ما في شيء، يسأل الله ما أجبته أن القمل حشرة تتغذى على الدم، دم الإنسان، واو يعني لا، فلا يمنع، اسأل اسأل شفاء العام. الله عز وجل يقول قبل هذا كله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العمى طول السؤال، وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل. أن تريد عميان أن تسكت على الجهل، فكن سائلا عما عناك، فإنما دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل. أنت الله عطاك عقل، عطاك إدراك، اسأل العلماء يا أخي، ابحث ناقش، واحذر من الكبر، الكبر هذا مصيبة يمنعك من الاستفادة. هذا مسكين، هذا شيخ عنده نقص، هذا فيه، هذا ما فيه، ما عاد يبقى في الدنيا إلا هو، هو الصح والناس كلها غلط، والعلماء ما يعرفون شيء، أعوذ بالله. هذا هذه مصيبة أيها الإخوة، الكبر بطر الحق وغمط الناس كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني بطر الحق يعني دفعه وعدم قبوله، غمط الناس يعني احتقارهم والازدراء بهم وسخريتهم. فاحذر أخي طالب العلم. أيضا مما أوصيك به: الاجتهاد، الحرص على طلب العلم، حضور مجالس العلماء، صاحب الطلاب النشيطين في طلب العلم، ويعني الذين يحرصون ويبذلون ويجتهدون. الكلام حول العلم وطلب العلم يعني طويل ولا يمل ولا ينتهي، ولكن لعلني أتيت ولو على جزء ما مما تيسر في يعني هذا الموضوع، هذه أو هذا سؤال أو أسئلة. هذا الأخ يقول إنه يسكن في أحد الفنادق حول الحرم، ولاحظ يعني كثرة الأطباق في البوفيه وكثرة الأطعمة، فيقول هل أنها ترمى؟ يعني يقول كلها ترمى، لا إن شاء الله أنها لا ترمى. أنا أعرف أن الفنادق سواء المحيطة بالحرم أو التي خارج الحرم ينسقون مع جمعيات البر الخيرية، سواء هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المدن الأخرى عندنا في المملكة العربية السعودية. أنا أعرف هذا والله الحمد، أنهم ينسقون ويرتبون، تأتي سيارات بعد الأكل ويأخذون الأكل ويرتب ويقدم للفقراء والمساكن، أنا هذا الذي أعرفه. ومع هذا لا يمنع أنك جزاك الله خيرا بعد أن تغسل يديك وتحمد الله على ما أكلت من النعمة وما شربت من الخيرات والأرزاق، اذهب إلى المسؤول في الفندق أو المسؤول عن الأطعمة، قل يا فلان يعني لعلكم إن شاء الله ما ترمون، اجتهدوا وكذا، وهو سيوضح لك فيما أعرفه أنه ما في الشيء يرمى، هذا هو الذي أعرفه. والتواصي على الخير مطلوب، كونك تذهب وتقول له كذا وكذا، هذا أنت أيضا تعين على الخير وتذكر به. هذه في بعض الأسئلة الخاصة أنا يعني لا أستطيع أن يعني أجيب عليها إلا لازم نتكلم مع الشخص على كذا. هذا يقول، وهذا أيضا مثله سؤال خاص، يقول إن هذا ولد عمره عشرون سنة، اعترف بأنه كان يعمل العادة السرية في نهار رمضان الاستمناء، فما الجواب؟ الجواب أن تلك الأيام التي عمل فيها العادة السرية بطل صومه فيها، بطل صومه وعليه القضاء، بطل صومه وعليه القضاء. وهذا الواجب علينا يا أيها الإخوة أن نحن نعلم أبناءنا، لأنه يقول إنه في حال نفسية سيئة، صحيح إيه والله مسكين، يعني إنه جلس الآن يمكن بعد يقول أنا والله ما أدري كم عدد الأيام وله السنين الآن، لكن إحنا نقول يجتهد يتحرى يتذكر، يعني مو منطق أن كل يوم بيعمل عادة سرية، يعني يمكن أيام معدودة يعني، فهو يجتهد ويتحرى ويقضي ولا يطعم، ما في شيء اسمه طعام هنا، لا إطعام هنا، يقضي يتحرى الأيام ويقضي مع التوبة والاستغفار. وأنت يا أيها الأب الكريم علم أبنائك، علموا أيها الإخوة أبنائكم، العادة السرية أصلا هي حرام ولا تجوز، لا تجوز العادة السرية، هذا أمر. الأمر الثاني لها آثار سيئة صحية حتى على بدن الشخص، الاستمرار عليها يتلف الأوعية الدموية كما يقولون في آلة الذكر، يعني معذرة سامحوني نحن نتكلم يعني بالصراحة وبالوضوح ما مع الأدب. نعم هي أيها الإخوة تتلف الخلايا والشعيرات الدموية، أيضا كما يقول الأطباء تحدث انهزامية نفسية في النفس، الاستمرار عليها نسأل الله العافية هذا يحدث انهزاما في النفس يعرفه من وقع فيه نسأل الله السلامة والعافية. فأيضا من آثارها أنها تجعل الشخص يستغني عن الزواج ويقول هكذا أفرغ ما أحتاجه في هذا الطريق، هذا كلام غير صحيح. الله عز وجل قال وما خلق الذكر والأنثى، الحياة ذكر وأنثى ماشية بالأمور هذه. فهذا أيها الإخوة يجب التنبيه عليه، أنت أيها الأب نبه أولادك، ما هو لازم تمسك وتقول افعل لا تفعل، لا. سمعت اليوم كلاما لبعض المشايخ حذر فيه من العادة السرية وقال كذا وكذا، هذا بأسلوب علم، ما هو لازم يكون كلام مباشر موجه لابنك، هذا قد الابن ينفر ويقول أنت تقصدني، أن لا، أنت قل أنني الحمد لله حضرت اليوم مجلس علم أو سمعت في كذا في الإذاعة أو في الجوال كذا حكما كذا والأدلة كذا والعلل والأسباب كذا وكذا، بهذا توصل المعلومة والفائدة إلى الخير. هذا الأخ يسأل عن مسألتين، عن ختم القرآن، دعاء ختم القرآن، وعن الترتيل. أما الترتيل نعم الله جل وعلا قال ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. أما دعاء ختم القرآن نعم هذا روي، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل ختمة دعوة مستجابة، والحديث في كلام لأهل العلم وقد عمل به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وأنس رضي الله عنه، كان أحدهم إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهل بيته فلما يختم يدعو وهم يؤمنون، وكان يقول يعني استدلالا بهذا الحديث أو بغيره عند كل ختمة دعوة مستجابة، فيعني كونك تختم القرآن ولما تنتهي من سورة الناس ترفع يديك وتتوسل إلى الله بما قرأته، هذا أفضل عمل وأجل الأعمال أن تتلو القرآن، أنت الآن حفظت القرآن أو تتلو القرآن تلاوة نظر، لما بديت الفاتحة البقرة كذا إلين الناس ترفع يديك، اللهم إني أتوسل إليك بما أنعمت به علي من تلاوة كتابك العظيم بكذا أن ترزقني، أنت يعني تتوسل إلى الله وتدعو أيضا بدعاء الختمة، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك إلى آخره، هذا خير إن شاء الله تعالى. وكما قلت يعني عمل به جماعة من الصحابة وجماعة يعني ومن بعدهم من أهل العلم عملوا بذلك سواء في أنفسهم أو من كان عندهم من طلبة علم أو من الأهل أو نحو ذلك. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل، الأسئلة الشفوية لا تقبل أيها الإخوة، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نتوقف عند هذا الحد أيها الإخوة، أطلنا عليكم هذا اليوم فالمعذرة منكم. غدا إن شاء الله درسنا في فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. هذه المحاضرة، هذه الأوراق سوف ترسل مع أسباب التأثر بالقرآن وأسباب موانعه ومظاهره على الجروبات الثلاثة المرتبطة بالدرس على الواتساب، وسوف ترسل على موقع الدرس في التليجرام، فإذا كنت ترغب التواصل والإفادة وأيضا إذا رجعت إلى بلدك سجل رقم جوالك عند الإخوة هنا المشرفين على الدرس، تصلك هذه الأوراق ويصلك كل خير، وتتواصل معنا بالدرس في كل مكان. غدا إن شاء الله كما قلت لقاؤنا مع درسنا المعتاد فوائد من قصة يوسف عليه السلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.